يريد الله بكم اليسر. يا ربنا يا ربنا نسألك اليسر يا ربنا، نسألك عظيم الرزق يا ربنا، نسألك يا ربنا الشفاء والعافية الآن يا ربنا الآن يا ربنا يا ربنا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا يريد بكم العسر، سيجعل الله بعد عسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا. يا ربنا يا ربنا رحمك يا ربنا بمن طال بلاؤه، بمن طال عسره، ألمه، وجعه، ضيقه، فقره، قلته، ألمه، وجعه، سهره. يا ربنا رحمك يا ربنا بمن طال بلاؤه وعظم أمره، حسده، أثر عيني، أثر عاشق في جسده. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا رحمك بعبدك وامتك، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إنما العسر يسرا. الآن يا ربنا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الله أكبر. فإن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الآن يا ربنا فرجا، الآن يا ربنا يسرا، يخرج البلاء والأعداء. الله أكبر. الآن يا ربنا يسرا، اليسر لعبدك وامتك يا ربنا، في القلب وفي الصدر وفي البطن، من السكر والضغط يا ربنا، ومن الجلطة يا ربنا، ومن الشلل والألم والخوف، من الخوف يا ربنا، ومن ضيق الصدر يا ربنا ومن ضيق الامر، يا ربنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. الله أكبر. سيجعل الله بعد عسر يسرا. الآن يا ربنا اليسر، نسألك اليسر، سيجعل الله بعد عسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، الآن يا ربنا شفاء لا يغادر ساقما من الأسحار كلها أنواعها وأشكالها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، قديمها وجديدها، وما يتجدد منها وما يتنقل، من آثار الحسد الشديد، والعيون يا ربنا، من آثار العقد، والأنفس، الكائدة القائنة الماكرة يا ربنا ومن أثر العقد، من أثر المسوس، الظالمة، المسوس الفاجرة، المسوس العاشقة. الله أكبر. سيجعل الله بعد عسر يسرا، اجعل يا ربنا، اليسرى الآن، اجعل لنا يسرا يا ربنا، وفرجا يا ربنا، ومنك كرما يا ربنا، في إحلال العقد، احلل العقدة، يا ربنا العقد كلها، احلل العقدة، فإن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. اخرج منها، منها مذموما مدحورا. ما لها من قرار. اجتست يا ربنا الآثار كلها، آثار الأسحار والحسد والعيون يا ربنا، والأنفس والعقد، والجسد من خارج الجسد، من الوالدين والذرية، ومن الإخوان والأخوات، ومن البيت، يا ربنا، من الحظ والنصيب. اجتست بها فوق الأرض ما لها من قرار. اخرج فإنما العسر يسرا. وبطل ما كانوا يعملون. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اخرج منها. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. فإنما العسر يسرا. إنما العسر يسرا. يريد الله بكم اليسر. ولا يريد بكم العسر. ولا يريد بكم العسر. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإن مع العسر يسرا. ويشفي صدور قوم مؤمنين. ولا تهزموا عقدة النكاح. ولا تهزموا عقدة النكاح. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إنه لذو حظ عظيم. إنه لذو حظ عظيم. إنه لذو حظ عظيم. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ولا ذكر الله اكبر احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فانفجرت احلل العقدة احلل العقدة فانفجرت احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة عباد الله يفجرونها تفجيرا احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فرصه مني لسانا احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وعلمك ما لم تكن تعلم احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وانك لعلى خلق عظيم احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اخرج منها مذعوما مدحورا احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة حسدا من هادي انفسهم احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة قال نسوة في المدينة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة يرون هم مثليهم رأي العين احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل احلل احلل احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فتبارك الله رب العالمين احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فإنما العسر يسرا احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة سيجعل الله بعد عسر يسرا احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ويشفي صدور قوم مؤمنين احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وجاهدهم به جهادا كبيرا احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة السحر ان الله سيبطله احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فيها عين جارية احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فيها عين جارية احلل العقدة احلل العقدة احلل احلل احلل احلل اخرج اخرج اخرج منها احلل العقدة احلل العقدة اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وزاده بسطة في العلم والجسم احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فلما تغشاها حملت احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وزوجناهم بحور عين احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فإنما العسر يسرا احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة أفي الله شك فاطر السماوات

أعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تريدون وتحاذرون. أعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تريدون وتحاذرون. أعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تريدون وتحاذرون. أعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تريدون وتحاذرون. أعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تريدون وتحاذرون. أعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تريدون وتحاذرون. أعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تريدون وتحاذرون من سحر وحسد وعي ونظرة ومس ونفس وعلم وضيم. يا ربنا وشلل, يا ربنا وورم, يا ربنا ومن السكر والضغط, يا ربنا يا ربنا اللهم يسرا يا ربنا بهذه الساعة لهم أجمعين. يسرا يا ربنا بشفاء وعافية, يسرا يا ربنا بعفو وعافية, يسرا يا ربنا بغنى, يا ربنا بغنى, يا ربنا بالتوفيق, يا ربنا بالألفة والمحبة, يا ربنا يا ربنا بالتوفيق, يا ربنا بالتيسير, يا ربنا يا ربنا كلنا عبدا ونصيرا, ولا تكن علينا يا مولانا حصنهم بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد من على رؤوسهم إلى خلص أقدامهم. يا ربنا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.